وبر الابن وبر البنت يبدأ من لحظة الاختيار. كل همه مسائل كيف أدبه، كيف دينه، كيف إيمانه، همه جبه. يا بني لا تشرك بالله. فاليهودي بيفكر هيك، والنصراني بيفكر هيك، واللاديني بيفكر هيك، كلهم بيفكروا نفس الأمر. نحن بما تميزنا؟ تقول أمه: ما أرضعت ولدي مرة إلا وأنا على وضوء. كم من أموال صرفت وكم من أوقات ضيعت، لو أنفقت على الأولاد والبنات لرأينا جيلا ربانيا يرفع راية الأمة. والمشروع الأنجح والمشروع الأفخم والمشروع الأضخم مشروع بيتك ومشروع أولادك وبناتك. قل: فابتلاني الله تعالى به فكان من الفاسدين العاقين. كنت أجلس مع البارحة مع شاب خرج من السجن بعد 3 سنوات، أخذ بسبب التعاطي والمخدرات. هل يا رسول الله تقبلون أبنائكم؟ يعني هذه مش حلوة بحقك يا رسول الله. هل حملتها على كتفي أمشي بها في الدار فرحا بها؟ التربية تبدأ من اختيار الأم إلى آخر لحظة في الحياة. اعلم أن صلاحك هو سبب صلاحهم. وأعظم خطر في التربية أن تكون ذو الوجهين، بيسمعك عم بتقول له أصدق، بينزل معك على الشغل بيشوفك عم بتكذب. لا يوجد على وجه الأرض قصة أعظم من هذه القصة في البر. فأقول لنفسي ولإخواني: من اغتنم شعبان ربح رمضان، ومن ترك شعبان خسر رمضان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم مع السلسلة الربانية النبوية المباركة، سلسلة الأدب عنوانها أدبني ربي. وما أجمل أن تعيش مع الأدب في كل زاوية من زوايا حياتك، الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع غير المسلم، وفي داخل البيوت، ومع أمك وأبيك، ومع زوجتك، ومع زوجك للمرأة. ونقف اليوم وإياكم أيها الأحبة في الله مع خطبة هي ثمرة الخطبتين: خطبة معاملة الزوج ومعاملة الزوجة، الثمرة المرجوة لكل أب ولكل أم، أن يقر الله جل جلاله عينهما بولد صالح. وابتدأت بالكلام عن معاملة الزوج ومعاملة الزوجة وعن الأدب في ذلك، قبل الكلام عن الأدب في التربية، لأن نتاج المعاملة بين الزوجين ما تراه في الأولاد. ولأن الإحصائيات عند المسلمين وعند غير المسلمين، يعني عند البشر عموما، تقول أن الأعم الأغلب ممن يقع في المخدرات وفي أسوأ الحالات من قتل وغير ذلك من صفات ذميمة عند الجيل، أغلبهم سببهم تخرجوا من بيوت خريبة لا علاقة صحيحة ولا سليمة بين الأم ولا الأب. لذلك قدمنا بمعاملة الزوج والزوجة، لكن مع ذلك ينبغي أن نمر على موضوع الأدب في التربية للأبناء. لما؟ لأن هذا أمر كلفنا الله جل جلاله به، لأن هذا الأمر لا يندرج تحت المندوبات ولا المستحبات، إنما هو تحت الواجبات. إن كان فكرك واجتهادك لإصلاح الأمة مندوباً، ففكرك واجتهادك وتضحيتك وتقديمك لصلاح بيتك فرض عين. وإن كان الله جل جلاله سيسألك سؤالاً عاماً عن صلاح الأمة، فسيسألك يوم القيامة سؤالاً خاصاً عن صلاح بيتك، وبالذات عن صلاح أبنائك وبناتك. الزوجها استلمت من بيت أهلها نوعاً ما شبت على شيء، عليك أن تصلح قدر المستطاع، لكن الله جل جلاله أعطاك نسمة وأمرك أن تتفكر لها من قبل أن تلد، من قبل أن تكون بين يديك. لذلك بداية بر الأبناء، ومن قال أن البر فقط من الأبناء، ينبغي على الولد أن يبر أمه وأباه، ويجب على الأم والأب أن يبر ابنه. وبر الابن وبر البنت يبدأ من لحظة الاختيار، فأنت تختار له عندما تذهب للخطبة من التي ستبقى معه، من التي ستربيه، وهي ستختار من الذي سيربيه، من عائلته، من أهله، من جده، من جدته، من خاله، من عمه، هذه الأسرة. لذلك فاظفر بذات الدين. تربت يداك، مش كلمة عمي بس إلك، تربت يداك إلك ولأولادك ولبناتك ولكل الأسرة. هذا الموضوع الأحبة في الله كان مطلب الأنبياء، ولأهمية هذا المطلب ذكره الله تعالى في القرآن. لا يوجد في القرآن شيء عبث. إبراهيم الخليل في أكثر من موضع في القرآن يبين لك ربك جل جلاله كيف يجتهد في الدعاء، الدعاء خاص بينه وبين ربنا، يقول ربي هب لي ولد. لا، إيش الولد؟ الولد كلمة عامة يطلبها أي إنسان. هب لي من الصالحين، لسان الحال، يا ربي إذا مش صالح ما بدي إياه. هب لي من الصالحين. زكريا يقول هب لي من لدنك وليا، بدي ولد ولي، وليا يحمل معي الأمانة، يشاركني في مشروعي، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. دعاء الصالحين أشار الله تعالى له في القرآن، والذين يقولون ربنا، ماذا تريدون؟ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين، تقر عيني. بماذا؟ بصلاحهم. لذلك أيها الأحبة في الله، رعى الإسلام هذا الجانب رعاية خاصة، وسطر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مواقف مشرقة رائعة. ذلك القائد العظيم، ذلك النبي الرسول الذي يجتهد ويفكر للأمة. من قرأ سيرته يجد أن في حياته جوانب عظيمة. يقول الواحد منا هو فاضي النبي عليه الصلاة والسلام لموضوع الأولاد، ولعلي ذكرت هذا فيما سبق. تخيل، تخيل أنت الآن أن أقطع الخطبة أنا وأنزل لأحمل ولد من الأولاد، لأحمل ولدا ثم أصعد به إلى المنبر ثم أكمل الخطبة، كلنا ماذا سنقول؟ شيخ يعني مش مضطر، هاي خطبة جايين ومجهزين حالا نسمع خطبة، ليش تقطع الخطبة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ليعلمنا درسا من دروس التربية، لينزل إلى الحسن والحسين فيحمله صلى الله عليه وسلم ويلعبه، ثم يكمل الخطبة صلى الله عليه وسلم. والقصص في هذا كثيرة، جلست لأتفكر ماذا أتكلم في هذه الخطبة، المواضيع كثيرة، النقاط كثيرة، لا يمكن أن تنتهي في خطبة، بل موضوع التربية أصلاً يحتاج لسلسلة خطب خاصة، في سلسلة خطب خاصة ينبغي أن تكون لموضوع التربية لأهمية هذا الموضوع. لكن قلنا لعلنا نفتح الباب لإخواننا، لمن أراد أصلاً الزواج لم يتزوج بعد، حتى ما أحد يقول لي شيخ أنا بعدني هذا الخطبة مش لي، ولمن تزوج وعنده أولاد صغار، ولمن صار أبناؤه كبار وتزوجوا، موضوع الرعاية والمتابعة لغير المتزوجين والمتزوجين أصلاً هو مطلب نبوي. عندما أخبرك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا مع هذا الحديث الأسبوع الماضي، عندما أشار لك النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تختارها، من تتزوج، فقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود، وفي رواية ذكرناها فيما سبق العؤود التي تعود إلى زوجها. لكن لما الولود؟ هذا مطلب نبوي، تناكحوا تكاثروا تناسلوا، مش أنا اللي عم أتكلم الكلام، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، خصوصا في هذه الأيام اللي عم تطلع إعلانات ودعايات وتحت مسميات عجيبة غريبة، ليش الولاد كتار؟ ليه عميش حياتك؟ خلاص ولده كتير، اثنين ماشي، ثلاثة لا كتير، وين الله يرحم الآباء والأجداد وفيما سبق، عاشوا وعاشوا آباءنا وأجدادنا وعنده 9 و10 وأكثر، ورباهم وعرف يربيهم، لكن عندما ضعف الإيمان واليقين وفكر الواحد منا هو الرزاق، وربنا تعالى أشار لذلك في القرآن الكريم في موضعين، قال لا تقتلوا أولادكم، مش القتل إنك تجيب ابنك وتقتله، منع النسل قتل، الإجهاض قتل، لا تقتلوا أولادكم، والمال والولاد يا شيخ عندكم لحم بالبيت مين يطعمون، نحن نرزقهم وإياكم، وفي موضع آخر نحن نرزقكم وإياهم، ولا تفكر حالك أنت اللي بتطعمي حالك ولا بتطعمي الأولاد. رحم الله شيخنا الشيخ خليل ميس رحمة الله عليه، عندما كنا في الأزهر في البقاع كان دائما يكثر يأتيه كثير من أبناء العرب في البقاع العشائر يتكلمون معه في هذا الموضوع، فكان يتكلم معهم بلغتهم البدوية فيقول لهم اللي شق فواههم يعني اللي فتح الأفواه يجيب رزاقهم، يعني يأتي بالأرزاق، هو يأتي به ويأتي برزقه، تفكر بموضوع الرزق ليش؟ خذ بالأسباب عقدك، بس تمنع من الأولاد؟ صرنا نرى اليوم تأخر بالزواج، وإذا تزوج تأخر بالإنجاب، وإذا أنجب بالكاد ولد ولدين، وأين من يعد للأمة جيلا؟ أين من يطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. الأداب في التربية يا الحبة في الله كثيرة، لكني سأمر بسرعة على مفاتيح فيها، وأقول لإخواني أن هذا الموضوع يحتاج منك أن تتفرغ له. الكثير منا يظن، وهذا من المفاهيم الخاطئة، أن المعيار بالنجاح في التربية بيت، كل همه مسائل كيف أدبه كيف دينه كيف إيمانه، همه يجيب بيت، اثنين همه سيارة، ثلاثة همه جامعة، أربعة همه تيابه، خمسة همه طعامه، من هو صغير رضعتيه طعميتيه شربتيه نيمتيه لبستيه بعدتي على المدرسة إديش علاماته تمام جزاك الله خير، بس ما تخافش ما فيش ولد حيعيش بلا أكل يعني، بس هذا الهم. بعدين تلتقي بابن 60 70 طمني كيف شو نتائج حياتك، فيك تعطينا خلاصة 60 70 سنة 80 سنة؟ قال الحمد لله جايب لكل واحد يا شيخ من الأولاد بيت وزوجته وانتهى الموضوع. إيش موضوع دين أدب إيمان؟ بأعد النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس خلفه بقول له يا بني تعال يا ابن عباس، إيش الموضوع؟ إني معلمك كلمات، عم بشربه هني بالمعلقة، احفظ الله يحفظك، لا تقول لي بيت ولا تقول لي مرأة ولا تقول لي ولد ولا تقول لي عمل، أنت مع الله فهو معك، أنت بتصلح له دينه ودنياه إذا علمت الدين. وربنا جل جلاله عندما ذكر لك موضوع التربية فذكر لك نموذجا رائعا في القرآن وسمى السورة باسمه. أي سورة؟ لقمان. لقمان، قف مع سورة لقمان الحكيم الذي اختلف أهل العلم فيه هل هو نبي أم حكيم، وكثير من الفقهاء أنه من الأنبياء. قال لولده يا بني، أول وصية يا بني، شوف التحبب، شوف التلطف، شوف التودد، يا بني، نعم يا أبتي، نعم يا لقمان، يا بني لا تشرك بالله. فهذا المعيار هو الميزان، حتتخلي الميزان معك، تعرف على ماذا ربيت الأسرة، من تركت بعدك. وهذا يفيدك ليس في حياتك فقط، أول ما تنزل في القبر كله بيتسكر، كله يغلق عليك، إلا بضل هذا الولد وهذه البنت. هذا الولد اللي ربيته والبنت اللي ربيتها بدلع بدر لك أعمال. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وحد منا أو ولد صالح يدعو له. فلا يوجد، لا يوجد هدية تقدمها لولدك أعظم من هدية الدين. والله مش كلامي يا إخواني. صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل، نحل يعني أعطى يعني أهدى، ما نحل والد ولدا نحلة أفضل من أدب حسن. تجلس معه تأدبه من اللحظات الأولى، من لحظة إخبارك أن الأمة قد حملت به. لكان لنقعد بدي يا مرة بدنا نبلش نصمد لبيته، شوفها حبلتي، بدنا نبلش نتفكر له شو بدنا نشتري له. أنا لا أقول هذا حرام، ما عم بتكلم حرام وحلال، كلنا يتفكر بهذا، لكن أنت أقول لك أنت بما تتميز؟ ما اليهودي بيفكر هيك، والنصراني بيفكر هيك، واللاديني بيفكر هيك، كلهم بيفكروا نفس الأمر. نحن بما تميزنا؟ أنا أقول لك شو تميزنا. اقرأ السورة الثانية الأكبر في القرآن، ما اسمها؟ سورة آل عمران. ليش آل عمران؟ عشرات المواضيع بالسورة بالقرآن، ليش رب تسمي السورة بهذا الاسم؟ قال لأنه بيوم من الأيام في أم ما بنعرفش اسمها أصلا، ربنا سماها امرأة عمران، وما بحاجة تعرف اسمها، لأنه ربنا تعالى بده منك تتعلم العمل الذي قامت به. عندما علمت أنها حملت بولد قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررة. طبيعة الأم والأب بيقعد بيتفكر إذا كبر كيف يرعاني، كيف يدير باله علي، كيف يصرف علي، كيف يحمل اسمي، هذا الطبيعي يتفكر به. لكن قلت له يا ربي محرر، ما بدي منه شيء، هذا بس لله، هذا بس للدين، ما تنطر منه شيء. بل بالعكس، إذا أنت عم تخدم الدين وما قدرت تخدمني أنا بخدمك. والله أعلم، حتى لا نتكلم بسلبية، حتى نظهر الوجه الإيجابي في الأمة، أعلم من الأمة الآن من قال لي أنا بنفسي: والله يا شيخ اشتريت لولدي بيتا وأرتب له فتح دكان حتى أفرغه ليكون عالما من علماء الأمة الكبار، حتى ما يتفكر بلحظة من اللحظات لأمور الدنيا. وقلت له: يا ولدي لا أريدك أن تقدم لي شيئا، أريدك أن تخدم الدين وأنا في خدمتك. هيك يعني نذرت لك، نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم بعد ذلك عند الولادة وسنن الولادة، وهذه تحتاج لخطبة كاملة التي يغفل عنها كثير من الناس، كم من ولد ما فعل عنه عقيقة، كم من ولد ما أذن له، كم من ولد ما حنك. ثم بعد ذلك الرضاع. يقول أحد التابعين، تقول أمه: ما أرضعت ولدي مرة، ما أرضعته مرة إلا وأنا على وضوء، عارف أنه حتى الحليب الذي يشرب يؤثر فيه، تعلم أن الطعام الذي يأكله يؤثر فيه. أنت عارف شو عم تطعم أولادك؟ عارف كيف عم بتجيب لهم الطعام والشراب؟ ثم بعد ذلك بعدما يكبر من لحظة بداية الوعي، ما الخيار الذي يختاره؟ كم سمعنا عن الإمام مالك؟ كثيرا. لكن هل سمعت عن أمه؟ هل تعلم أن الإمام مالك ولد يتيما؟ مات أبوه وهو صغير. يقول الإمام مالك: كانت أمي تحسن لباسي وتلبسني العمامة، وفيه إشارة إلى تعليم الولد لباس السنة، تلبسني العمامة وتقول يا مالك، وكانت فقيهة وكانت هي تختار لي العلماء، وتقول يا مالك اذهب إلى ربيعة، شيخ مالك اسمه ربيعة الرأي، اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، وتأخذه بعد الفجر إلى شيخه ليتعلم منه، وتنتظره وتسمع منه عندما يرجع. وشيخه ربيعة ابن فروخ. من فروخ؟ فروخ أحد التابعين، وأورد ابن عساكر القصة في كتاب تاريخ دمشق. وابن عساكر دمشقي، حفظ الله بلاد الشام جميعا. هذا خرج في سبيل الله تعالى، تقول الرواية لمدة 30 عاما، 30 سنة، وترك مع زوجته مالا. ثم بعدما عاد بعد 30 عام دخل إلى المسجد فوجد عالما كبيرا ربانيا يعلم يقرئ، فقال اللهم أقر عيني بولد كهذا الولد. وعندما عاد إلى بيته، لأن السنة إذا عدت من السفر أن تبدأ بالمسجد ثم تذهب إلى بيتك، عندما عاد إلى بيته إذا به يلتقي بهذا الشيخ الذي التقى به في المسجد، يريد أن يدخل إلى نفس الدار. يا ابن الحلال ما تكون مضيع، هذا البيت بيتي. لا يقول له الثاني هذا البيت بيتي. فإذا بأمهم تخرج وتنظر إليهما وتبكي، تقول يا ربيعة هذا والدك فروخ، تركني وكنت جنينا في بطني. فقال هذا ولدي. قالت نعم، تركت معي مالا ما صرفته هنا وهناك، بل صرفته على تعليم ولد الدين. كم من أموال صرفت، وكم من أوقات ضيعت، لو أنفقت على الأولاد والبنات لرأينا جيلا ربانيا يرفع راية الأمة ويعز الأمة. لكنه مشروع جهله كثير من الناس. استثمرنا في كثير من المشاريع، والمشروع الأنجح والمشروع الأفخم والمشروع الأضخم مشروع بيتك ومشروع أولادك وبناتك. لذلك أقول لإخواني وأختم في هذه الوصايا: أخلص النية لله، وإياك أن تنوي من صلاح أبنائك أن تذكر أنت. يقول أحد من التقيت معه من علماء بريطانيا، كنا في رحلة دعوية، يقول ربيت ولدي وكانت نفسي تحدثني أنه إذا كبر يقولون ابن فلان، قل فابتلاني الله تعالى به فكان من الفاسدين العاقين. قال وبعدما كبر في لحظة صفاء بيني وبين ربي، وأنا أدعو وأبكي وأدعو وأبكي، لأنه بده دعاء وبده بكاء وبده صبر، هالموضوع مش أنا زهقت منه، أنا معاش قادر أتحمله، أنا أخرجه من الدار. كنت أجلس مع البارحة مع شاب خرج من السجن بعد 3 سنوات أخذ بسبب التعاطي والمخدرات. عندما كنت أجلس معه وتكلم معه، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك كثرة شرب الأب وكثرة ضربه وإخراجه من البيت. قال فهنا كانت لحظة الفساد لي. وين يروح برا؟ ليش؟ من يأويه في الخارج؟ من يأويه في الخارج إلا أولئك الذين يتعاطون وغير ذلك؟ نفكروا طاهر من عندك جاي على المسجد لعنا يعني؟ يا شيخ عبد الكريم شو عندكم درس أعد فيه؟ جل هؤلاء الذين فسدوا بسبب الطرد الغير منظم، الغير مراقب، الغير متابع. أنا لا أقول أن إصلاح وتربية الأبناء يكون تعطيل اللي بدك إياه، ما تريد خذ، لا، لابد من حزم، لكن مع الحزم لين، ومع الحزم متابعة، ومع الحزم مراقبة، ومع الحزم دعاء وبكاء. فيقول هذا الرجل فإذا بي يشرح الله صدري فأسأل نفسي أنت ماذا تريد؟ فإذا بي أكتشف بعد 20 سنة كانت نيتي أن أربيه حتى يقال ابن فلان. فبدأت أبكي على نفسي وأقول يا ربي تبت من نيتي أنا أربيه لك، أنا مين فلان؟ أنا لا شيء. قال فتبت من نيتي وأخلصت النية. فيقول والله ما هي إلا أشهر قليلة إلا أصلح الله ولدي. صححوا النية، أخلصوا النية من ذلك، ثم اجعلوا مع الحزم لينا ومع اللين حزما. جاء الأقرع بن حابس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقبل أحد أبنائه، فهذا كان عربي بدوي من العشيم بالصحراء. قال يا رسول الله تقبلون أبناءكم؟ يعني هذه مش حلوة بحقك يا رسول الله؟ قال نعم نقبل أبناءنا. قال لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال ما أفعل الله إن نزع الله رحمة من صدوركم. إذا أنت بلا رحمة أنا شو خصني؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أحد العلماء الثقات من أعرفهم شخصيا حدثني قال عندما نجحت بنتي بالبكالوريا بالثالث ثانوي وهو عالم كبير وخطيب قال حملتها على كتفي أمشي بها في الدار فرحا بها. مش عيب، مش عيب يطلع الحسن والحسين على كتفيه وفي نفس الوقت لابد من حزن. عمر ابن صار كبير وشاب يراه يأكل اللحم المشوي فيقول له يا عبد الله ما هذا؟ لازم تراقب، لازم تتابع، وين عم بروح، وين عم بيجي، مع مين عم يقعد، شو عم بيأكل، شو عم بيشرب، شو عم بيسمع، مين عم بصاحب. قال يا عبد الله ما هذا؟ قالوا يا أبتي ولا شيء، لحم مشوي. قال من أين أتيت به؟ قال اشتهيته فاشتريته. فقال عمر رضي الله عنه حلو، أو كل ما اشتهيت اشتريت، وإن شاء الله كل شيء بيجي عبالك تشتريه يا عبد الله. هذا اسمه تربية بحلال، بس أنت يا عبد الله كأني أرى فيك شيئا من الإسراف. انتبه، لا وبخوا ولا ضربوا، بس انتبه في مراقبة ولو كبر. التربية تبدأ من اختيار الأم إلى آخر لحظة في الحياة. يجمع الوالد أبناءه ويربيهم ويعلمهم ويوصيهم. والوصية الأخيرة التي أختم بها، اعلم أن صلاحك هو سبب صلاحهم. سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب باختلاف الروايات كان ينظر إلى ولده وهو صغير فيقول يا رب اللهم إني أزيد في صلاتي رجاء صلاح ولدي، وكان يستشهد بقوله تعالى وكان أبوهما صالحا. بصلاحك يصلح الله الولد. مش بدي منه يكون ولي من الأولياء وأنا ما خصني. وأعظم خطر في التربية أن تكون ذو الوجهين، بيسمعك عم بتقول له أصدق بينزل معك على الشغل بشوفك عم بتكذب، بيسمعك عم بتقول له صلي بشوفك أذن وانت قاعد بالبيت، بيسمعك عم بتقول له ما تدخن وما تصاحب فلان وفلان وشايفك كيف سهران بالأهاوي، بيسمعك عم بتقول له افعل وأنت لا تفعل. والله لو قلت عمرك كله ذلك لن يتأثر منك، ولو صمت وعملت لتأثر منك، فإن التعليم بالقدوة والعمل أبلغ بكثير من التعليم بالقول لا بالعمل. أسأل الله تعالى أن يصلح ذرارينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما ذكرت يا الحبة في الله، الأمر يحتاج إلى تفصيل كثير. أقول أنه من الواجب على كل من أكرمه الله جل جلاله ووهبه ذرية أن يفرغ من وقته. والله يا أخواني لو أعد نص ساعة، ولعلي ذكرت هذا فيما سبق، البعض منكم لا يحب القراءة لأن احنا ما تعودنا على القراءة، بس تعودنا نشاهد من احنا وصغار. الآن صار في على وسائل التواصل مئات وألاف المحاضرات من متخصصين. الآن كلامي بالخطبة كان كلام عام، لكن كل واحد منكم عنده حالة خاصة مع ابنه. شيخ أنا ابني عصبي، أنا ابني بخيل، أنا ابني بيضرب، أنا ابني كذا. طب من يعالج هذا؟ في متخصصين. ما ينبغي أن تهمل ذلك ولا تقع في الإثم. بعد الاستعانة بالله وأخذ بهذه الوسائل تفرغ وقتا أنت وزوجتك لمتابعة هذا الأمر وإقامة الأعمال في البيت. أن يراك وأن تراك البنت عم بتصلي في البيت النوافل، أو إذا اضطررت الفرائض تقيم حلقة التعليم في البيت، يشوفك ابنك عم تدعي ويشوفك ابنك عم تذكر ويشوفك ابنك عم تقرأ القرآن، هذا يؤثر به كثيرا. وأخيرا يا أحبة في الله، ينبغي أن نعلم أنه إن بالمقابل، هي صورة المقابلة، إن انشغلنا كل حياتنا ببيوتنا وتركنا خدمة الدين قد يبتلينا الله بذلك. أعظم قصة من قصص البر بين الابن وأبيه في القرآن قصة مين؟ إسماعيل وإبراهيم. صحيح؟ في بي بيترك ابنه 14 سنة بيرجع لعنده بعد 14 عام بيقول له أول ليلة بدي أذبحك. هو اليوم إذا تطلب من ابنك طلب عادي وكل عمرك مقدم له إياه وبالكاد يؤمن فيه، نسأل الله السلامة. 14 سنة تاركه وقال له أول يوم صبحيتنا مش نفطر مع بعضنا فطور مرتب أنا وإمك، روح لأذبحك. والجواب بدون تفكر كان من إسماعيل افعل افعل يا أبي، طبعا افعل ما تؤمر. لا يوجد على وجه الأرض قصة أعظم من هذه القصة في البر. طيب وين كان إبراهيم؟ إيش كيف رباه؟ أولا أحسن اختيار أمه، ثانيا ضحى لدين الله فأكرمه الله جل جلاله بذرية صالحة. فلازم يكون عندك وقت من عمرك لخدمة الدين حتى ربنا جل جلاله يصلح ذريتك. أيها الأحبة في الله، دخل علينا شعبان من أيام وبدأت تهب علينا نسائم رمضان، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال لنا عن شعبان عندما سأله أسامة بن زيد كما في النسائي بسند صحيح، قال يا رسول الله ما أراك تصوم في شهر أكثر مما تصوم في شعبان، لما؟ قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس. السؤال إلي وإلك، أنا وإنت كنا من هؤلاء غفلين عنه؟ ليه طيب يغفل عنه الناس؟ قال العلماء في شرح الحديث النفس بطبيعتها مع تلبيس إبليس عندما تريد أن تقبل على الله شو بقول لإبليس؟ أقرب موسم إلك إمتى؟ أوه قرب رمضان. لا لا لا تشغل حالك هلا، إذا عندك طاقة خبيه لرمضان. شوف تلبيس إبليس، شوف المكر، شوف الخبث، عندك طاقة عندك قوة خلاص جهز حالك، وبيقعد بخليك تحلم كيف حتكون حالتك برمضان. لا لا أنا حيزهقوا مني المشايخ بالمسجد، معاش حضرك المسجد، كل دروس كل المحاضرات شو 8 ركعات أعوذ بالله 20 ركعة. فأنت بتشبع بهذه المعاني الإبليسية، شيء أنه يدخل رمضان ما أنت مش متعود، أول يومين ثلاثة أربعة أوف والله تقيلي، بتبلش الانسحابات، تاني أسبوع ثالث أسبوع بتوصل لآخر رمضان خسرت رمضان. ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، لذلك اللي بيقوم فيه بالعمل أجره مضاعف. ليه؟ قال أولا برمضان اللي بيقوموا بالعمل كل الناس، فأنت مثلك مثل الناس ما في كتير إخلاص، الذي يكثر العبادة في شعبان إخلاصه أعظم، كل الناس جاي على المسجد بالتراويح فأنت جاي مثلك مثلهم، أما الآن عم بتفعل الفجر والآن عم تجي على الدروس والمحاضرات والآن عم بتصوم تنين وخميس والثلاث أيام البيض، الأمر مختلف، فهذا أدعى للإخلاص. الأمر الثاني النفس بطبيعتها تتشجع عندما يقوم الناس، وبفضل الله عندنا حالة طيبة في المدينة في صيدا، فتجد الناس كلها تقبل في رمضان، لكن في شعبان من يقبل؟ فالذي يقبل في شعبان أجره أعظم لأنه يقبل منفردا. فأقول لنفسي ولإخواني من اغتنم شعبان ربح رمضان، ومن ترك شعبان خسر رمضان، فمن أراد رمضان فليبدأ بشعبان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم كن مع أهلنا في الشام الحبيبة، وكن مع أهلنا في غزة المباركة، اللهم كن مع كل جائع وكل مظلوم وكل مأسور، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، ارفع راية الحق من جديد، أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، وارفع راية الحق والدين يا رب العالمين. بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.